بسم الله الرحمن الرحيم. استفسارات الأسبوع الرابع من الدرة البهية لشرح التعية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. السؤال الأول يقول صاد 57: من الإلزامات التي ألزم بها الشيخ المعتذر بالقدر على المعاصي أو للمعتذر بالقدر على المعاصي ترك الحدود عن أهل الجرائم، حيث لا يضمن القاتل نفسا ولا السارق والمتلف مالا. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن المحتج بالقدر على المعاصي أو المقيم على المعاصي ويحتج بالقدر عليه، يعني يلزم من ذلك، يعني لأن هذا إلزام، يلزم من ذلك أن القاتل لا يقتص منه بسبب قتله للمقتول عمدا، يعني القاتل عمدا لا يقتص منه. لماذا؟ لأن ذلك قدر، فما دام أن القدر حجة للعاصي أو لمن يرتكب المعاصي فكذلك حجة هو للقاتل الذي قتل عمدا، يقول أنا قتلته بقدر. والسارق كذلك، فلا يقتل شرعا، يعني لا يلزم أن يقتل شرعا بناء على ذلك. فهل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا المحتج بالقدر على المعاصي؟ لا يقبل. كذلك السارق إذا سرق مالا فإنه سيقول أنا سرقته بقدر، فليس لكم حق أن تقطعوا يدي. لماذا؟ لأني فعلت ما قدر لي. فهل يقبل المحتج بالقدر على المعاصي ذلك؟ لا يقبل. كذلك المتلف مال، لو أن إنسانا أخذ من أحد شيئا من المال ثم أتلفه وأفسده أو أحرقه أو كسره أو ما إلى ذلك، فمعنى ذلك أنه لا يضمن، لأن ذلك وقع بقدر. فالقدر ليس حجة على المعاصي، ليس حجة للعاصي وليس حجة على المعاصي. وهذا كما سبق بيّن شيخ الإسلام أن هذه هي القدرية التي كان عليها المشركون، كان عليها المشركون بأنهم يحتجون بالقدر على الاستمرار بالشرك. فقوله لا يضمن القاتل نفسا يعني أنه لا يمكن تضمين القاتل بأن يقتل أو يدفع الدية، ولا السارق أيضا تقطع يده، لأن كل ذلك بقدر، والقدر ليس حجة لعاصي ولا لمرتكب جريمة.